تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأول للجيش الشعبي الكوري رسالة من المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو يوم 15 من هذا الشهر. ذكر مرسلوها أنهم يعبرون عن فائق الاحترام لسيادة كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إل الزعيمين الخالدين للشعب الكوري، ويتقدمون بالتحيات المقرونة بالتحاني إلى سيادة كيم جونغ أون القائد الأول لكوريا حزبا ودولة وجيشا بمناسبة يوم تحرير كوريا وعيد سونغون. وأشاروا إلى أن سيادة كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إل أرسيا الأسس المتينة الأبدية لحرية كوريا وازدهارها، متحليين بالذكاء الخارق والقدرة القيادية البارزة والفضائل السامية، وحققا المآثر الخالدة في تنفيذ قضية استقلالية البشرية بحيث يحظيان بفائق الاحترام والثناء من شعوب العالم. ثم ذكروا أن سيادة كيم جونغ أون وطد بصورة فائقة القدرة الوطنية العامة لكوريا سونغون حتى في الظروف الأكثر قساوة، ويدافع بمتانة عن سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما، بحيث يحظى بثناء المجتمع الدولي باعتباره سياسيا وأسكريا عودم في العصر الراهن. وأكدوا أنهم أشادوا بسيادة كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إل كشمس جوتشي الخالدة شمس سونغون في فترة المهرجان الدولي الأخير، وسيبذلون كل الجهود في سبيل تطوير المهرجان الدولي للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو إلى المهرجان السياسي والثقافي الكبير الدوري يهدوهم المجد والاعتزاز برفع سيادة كيم جونغ أون كشمس القرن 21 العظيمة التي تقود قضية استقلالية العالم إلى النصر. وأخيرا عبروا عن ثقة بأن كرامة دولة بيكتو سن القوية ووقارها ستتعادم أكثر، وأن القرن 21 سيكون قرنا تنتصر فيه قضية استقلالية البشرية لوجود القائد الأول سنو زعيمين السابقين في الأفكار والقيادة والشيمية.